السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فكنا في المجلس الماضي من مجالس التعليق على كتاب مقدمة ابن صلاح رحمه الله، وصلنا إلى النوع الموفي 30. وهذا فيه فائدة لغوية، وهي أن الأنواع التي تكون تتمة العقود يقال فيها الموفي كذا أو المتمم كذا، ولا يقال فيها فهذا، أو لعله أفصح من أن يقال الثلاثون العشرون، لأن ثلاثين وعشرين وأربعين هذه أسماء للأعداد، أسماء للأعداد، كما لا تقول النوع العشرة مثلا، فلا تقول النوع العشرون. طيب، ليس هناك اسم فاعل من هذا، فكيف نأتي به؟ نأتي به هكذا، قل الموفي ثلاثين. قد جاء في الحديث أنتم توفون توفون سبعين أمة، أنتم أفضلها وأكرمها على الله، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء المدققين هكذا يقولون النوع الموفي كذا، الدرس الموفي كذا، ولا يقولون الثلاثون الأربعون. نعم، الحادي والأربعون، الثاني والأربعون، إلى التاسع والأربعين، ماشي هذا. أما الأربعون الخمسون لا، وإنما الموفي ثلاثين. الموفي ابن صلاح له تدقيق يعني في مثل هذه المسائل رحمه الله. قال: معرفة المشهور من الحديث، ومعنى الشهرة مفهوم. لم يتعرض رحمه الله لضابط الشهرة، ولكن يفهم من كلامه في النوع الذي يليه، هو في النوع الذي يليه عندما تكلم عن العزيز والمشهور، ذكر أنه يكون عزيزا إذا رواه اثنان أو ثلاثة، وقد يزيد فيصير مشهورا، أو كلاما نحو هذا. فقد يفهم منه أن المشهور هو ما زاد على الثلاثة كما ضبطه غيره، فلم يذكر ضابطا معينا للشهرة، كأنه جعل الشهرة عرفية ولم يذكر لها ضابطا معينا. ولكن مشهور كما قال صاحب البيقنية: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوقما ثلاثة، وكذا فهم غير واحد من كلامه. وبعض العلماء يقولون هذا، وهذا ينبني على تعريف العزيز، وهل بينه وبين العزيز واسطة؟ فإذا قلنا إن العزيز يختص براويين، فيكون ما زاد على ذلك مشهورا كما مشى عليه الحافظ ابن حجر في نزهته ونخبته، فقرر أن ما رواه ثلاثة هو مبدأ المشهور، فما زاد ما لم يتواتر. وأما كلام ابن صلاح هنا، فهو ذكر نوع المشهور وعد المتواتر من المشهور، لم يعده قسيما له، ثم قال رحمه الله: وهو منقسم إلى صحيح كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأمثاله، وإلى غير صحيح كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. إذن عندنا عدة تقسيمات للمشهور. التقسيم الأول أنه ينقسم إلى صحيح وغير صحيح، فلا يلزم من شهرة الحديث صحته، فقد يكون صحيحا مثل له بحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا التمثيل فيه إشكال من جهة أن إنما الأعمال بالنيات ليس مشهورا هكذا بإطلاق، بل إسناده مداره على غريب، اللهم إلا أن يقصد أصل أحاديث النية فقط. أما نفس حديث إنما الأعمال بالنيات فالراجح أنه غريب، أو على الأقل فرد، لكن الإشكال أنه له لم يبين ماذا يقصد بالشهرة، وقال معنى الشهرة مفهوم، فكأنه يقصد أنه مشهور عند أهل الحديث، له طرق كثيرة عن يحيى بن سعيد، بل قد قال بعض العلماء إنه قد تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه 70 نفسا أو أكثر، وبعضهم قال 200 نفس، واستبعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، فلعله يقصد مشهور إلى يحيى بن سعيد، مشهور عند أهل الحديث له طرق كثيرة إلى يحيى بن سعيد، نعم. أما مشهور مطلقا هكذا إلى نهايته، فهذا إلا أن يحمل على أحاديث النية ككل فهي متواترة، وأما أصل هذا الحديث نفسه فهو لا يصح إلا عن عمر رضي الله عنه من طريق عمر، وانفرد عنه علقمة بن وقاص، وانفرد عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن إلى يحيى طرق متواترة، كثير جدا من الناس من الحديث حملوا عن يحيى، روي من طرق غيره من غير طريق عمر، لكن لا يصح بهذا اللفظ. وقال مثل للمشهور غير الصحيح بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا الحديث مختلف فيه، فالأئمة المتقدمون يضعفونه كما ذكر هنا بعض المعلقين والمحققين على هذا الكتاب، أن الإمام أحمد قال لا يثبت عندنا فيه شيء، وقال إسحاق بن راهوي طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر، وقال ابن عبد البر يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا مقاربا. وقال أيضا لعله ابن عبد البر، نعم، هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، إذن هنا الشهرة، لكن قال كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة النقل. وقال العقيلي الرواية في هذا الباب فيها لين، وقد قواه بعض المتأخرين كالسيوطي وغيره، حتى زاد بعضهم فقال إنه متواتر، وبعضهم ثبته من غير أن يقول إنه متواتر. بعض أهل العلم المعاصرين كأنهم يميلون إلى تثبيت هذا الحديث بمجموع طرقه. المهم أن ابن الصلاح مشى على قول من يرى أنه غير صحيح، فقال إنه ليس بالصحيح، فليس كل حديث اشتهر صحيحا. ثم مثل بأمثلة بما قال عن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد نقل عنه أنه قال 4 أحاديث تدور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل. ما هي هذه الأحاديث؟ طبعا هذه الأحاديث ليست والله أعلم، يعني قد لا يصح عليها المشهور بالمعنى الاصطلاحي. طبعا هو سيأتي أن المشهور ينقسم إلى مشهور عند أهل الحديث وعند غيره، فالمشهور عند العوام قد لا يكون له أصل أصلا، ليس له، ما معنى ليس له أصل؟ يعني ليس له إسناد يعتمد عليه أصل، حتى ولا من طريق كذاب. فهذا إذا قصد بالمشهور هذا فهذا يدخل في هذا، لأن بعض هذه الأحاديث لا أصل لها أصلا، مثل حديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، آذار هو مارس، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعامل مع الشهور الإفرنجية أصلا، وواضح أن هذا الحديث لا أصل له، قالوا هذا الحديث لا أصل له، حديث قال هنا العراقي في تعليقه أما الحديثان الآخران فلا أصل لهما. قال ابن الجوزي في الموضوعات ويذكر العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، قال أحمد بن حنبل لا أصل لهذا، لكن هناك حديث آخر قريب منه يعني في ذم آذار أو كذا، ولكنه لا يثبت أيضا، رواه الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هلك قوم إلا في آذار ولا تقوم الساعة إلا في آذار، وهذا الحديث من طريق أبو شيبة الذي هو جد أبي بكر بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة، وهو ضعيف، كذبه شعبة وقال ابن معين ليس بثقة إلى آخر ما هنالك. وأيضا الحديث الآخر ليس له يعني أصل، الذي هو حديث يوم صومكم يوم نحركم، كيف يكون يوم الصوم يوم النحر؟ هذا لا يمكن، ولهذا قال بعض الأئمة هذا من حديث الكذابين، هذا من حديث الكذابين. أما الحديثان الآخران هما من آذى ذميا وللسائل حق وإن جاء على فرس، العراقي قال هذا الكلام لا يصح عن الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد نفسه قد أخرج هذا الحديث في مسنده، وهو حديث للسائل حق وإن جاء على فرس، كيف يكون يقول لا أصل له وهو يدخله على مسنده، وحتى لما ضرب على بعض الأحاديث لم يضرب عليه وهو في المسند. ثم ذكر أنه روي من طرق لكن هذا يحتاج إلى مراجعة يعني إسناد هذا الكلام عن إمام أحمد. قد يكون مثلا يرى أنه ضعيف أو كذا، لكن على كل العراقي جزم بأن هذا لا يصح، واستدل بأنه رواه في المسند لا يصح عن أحمد، وأنه رواه في المسند. ثم ذكر طرق هذا الحديث، وأنه روي من حديث الحسين بن علي وأبيه علي وابن عباس والهرماس بن زياد، وذكر بعض أسانيدها، وذكر أسانيدها يعني ونحو ذلك. وأفضل أسانيده فيه مجهول، وله طرق أخرى، ولهذا بعضهم يقول هذه الطرق الأخرى أضعف منها فلا يتقوى بها، وقد يقويه بعضهم بمجموع يعني يحتمل، أن أنا ما أدري هل بعضهم قواه بمجموع طرقه أو لا. طيب، وأما حديث من آذى ذميا قال العراقي، هو معروف أيضا بنحو رواه أبو داود من رواية صفوان بن سليم عن عدة من أبناء النبي أبناء الصحابة عن آبائهم دنية، يعني عن آبائهم مباشرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو آذى أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حججه يوم القيامة. هذا الحديث كما نرى ليس بنفس اللفظ، لكنه نفس المعنى، نفس المعنى. وقد جاء في عند البيهقي قال: هؤلاء وإن لم يسموا، العراقي يرى أن أبناء الصحابة وإن لم يسموا فهم يبلغون حد التواتر، فإنه عند البيهقي في سننه الكبرى أو السنن الكبير عن 30 من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعراقي يرى أن هذه المقولة لا تصح عن الإمام أحمد، وأنه صحيح هناك حديثان من هذه الأحاديث لا أصل لها، وهي حديث من بشرني بخروج آذار بشرت بالجنة، وحديث نحركم يوم صومكم. أما حديث للسائل حق وإن جاء على فرس ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، فهذه إما ضعيفة، لكن لا يقال لا أصل لها، أصل لها هذا شديد، إلا أن يقصد الإمام أحمد لا أصل لها يصح، أو أنه المقصود بها أنها يعني مترددة حتى قد تقوى بمجموع الطرق. قال ابن الصلاح رحمه الله: وينقسم وإن مشهور من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأشباهه. يقول هذا مشهور عند أهل الحديث. وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث، هذا مشهور عند أهل الحديث وغيرهم، بمعنى أنه حتى عند العوام إذا رأوا شخصا مثلا يؤذي أناسا أو كذا يقولون هذا، يقولون له: يا شيخ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لماذا تقول هذا؟ أو هكذا. وأيضا معروف عند أهل الحديث له طرق، كأنه يقول له طرق. وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم، كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على ريل وذكوان. فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح، وله رواة عن أنس غير أبي مجلز، ورواه عن أبي مجلز غير التيمي، ورواه عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة، وأما غيرهم فقد يستغربونه من حيث إن التيمية يروي عن أنس، وهو ها هنا يروي عن واحد عن أنس. يقول هذا معروف عند أهل الحديث له طرق متعددة، فله رواة عن أنس غير أبي مجلز، وله رواة عن أبي مجلز غير التيمي، وله رواة عن التيمي غير الأنصاري، وهذا لا يعرفه إلا المتخصصون. وما غيرهم فقد يستغربونه، لأن سليمان التيمي من عادته أن يروي عن أنس مباشرة بلا واسطة، وهو هنا يروي عنه بواسطة أبي مجلز، فهذا غريب. لكن أنا أستغرب من هذا الاستغراب، فإن هذا الاستغراب لا أعرفه إلا شخص متخصص في الحديث، فكأنه يقصد بأهل الحديث هنا الذين مارسوا الروايات وخرجوا وجمعوا الأسانيد وكذا، وبغيرهم الذين لهم تعلق بالعلم لكن ولهم تعلق بالأسانيد لكنه ليس شديدا. وإلا من العام الذي يعرف أن سليمان التيمي يروي عن أنس مباشرة وهنا يروي عن أبي مجلز؟ فهذا غريب، هذا لا يعرفه إلا شخص، حتى أكثر طلاب العلم لا يعرفونه، لأنهم لا يعرفون الأسانيد، على الأقل في زمننا طبعا. وفي زمنهم كانوا يقصد في زمنهم من الذين لهم عناية بالرواية لكنها ليست تامة وليسوا متخصصين في الحديث. قال بعد ذلك دخل في المتواتر، وكان ينبغي أن نأخذه اليوم لكن لا يتيسر لضيق الوقت، فأعتذر عن حتى لا أطيل عليكم، لأن المتواتر فيه شيء من التفاصيل المفيدة التي يعني في الاستدراكات على ابن الصلاح هناك مسائل كثيرة جدا وعديدة، فنرجعه إن شاء الله للدرس القادم حتى تتم الاستفادة. ولكن نختم بفاكهة الدرس المعتادة، وهي الأبيات التي قالها العراقي فيما يتعلق بالمشهور. قال رحمه الله في فيما يتعلق بالمشهور؟ طبعا هو جمع الغريب مع العزيز مع المشهور، يعني جمع بين هذا النوع الذي بعده. فنحن لعلنا نتجاوز ما يعني هو ذكر الغريب وذكر كذا، ثم قال أو فوق فمشهور، أي فوق الثلاثة، فوق الاثنين، واحد والاثنين. نعم، لا عفوا، اثنين والثلاثة. أو فوق فمشهور وكل قدر أو منه الصحيح والضعيف. ثم قد ثم ذكر مسألة متعلق بالمغريب تداخلت عنده، لأن كذلك المشهور أيضا قسموا، ويحتمل أنه كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث، والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر مستقرا. ثم تواصل كلامه عن المتواتر بما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.